صلاة الليل في طول العام في رمضان تسمى صلاة التراويح، والتراويح هو قيام رمضان. وفي البخاري من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالقيام في رمضان هو صلاة التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة فلم يخرج إليه، ثم بعد أن صلى الصبح ذكر لهم أنه لم يخف عليه مكانه وأنهم حضروا للصلاة، وأنه إنما تركهم خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم. فتركه لصلاة التراويح أو لقيام الليل في رمضان جماعة سببه خشية أن تفرض عليه، فصاروا يصلون أفراد، كل يصلي بمفرده، ومضى الأمر على ذلك حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه بعده أبو بكر والأمر على ذلك، ثم تولى عمر فاستمر الأمر على ذلك، ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به والأخذ بسنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. رأى أن يجمعهم على إمام واحد، لماذا؟ لأن الخشية التي أبداها النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفرض هذه الصلاة على الأمة ثم يعجزون عن القيام بها، هذه الخشية ارتفعت بموته عليه الصلاة والسلام، بموته لا زيادة ولا نقص في الدين، استقر الأمر بوفاته عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. فارتفعت هذه الخشية، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أن العلة التي من أجلها تركهم النبي عليه الصلاة والسلام ارتفعت، ورأى أن صلاتهم مجتمعين أنشط لهم وأعول لهم على هذا القيام، فجمعهم على أبي فصار يصلي بهم جماعة. خرج في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي وهم يصلون، فرآهم وأعجبه أمرهم، فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه،